لأهلي وصحبي ومن والاه، نعتذر عن التأخير لظروف الطريق، وهذا في الميزان إن شاء الله تبارك وتعالى. هذا هو آخر اللقاءات إن شاء الله عز وجل قبل حلول شهر رمضان. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا إلى صيامه وإلى قيامه، وأن يبلغنا إياه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونحن مع كتاب الصيام، الباب الثاني منه، الشرح الممتع في قول المصنف: باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة. قول المصنف: ما يفسد الصوم. الفساد هو البطلان عند الجمهور، لا فرق بينهما، فساد خلاف الأحناف. يفسد الصوم المفطرات التي تفسد الصوم، منها ما يوجب القضاء، ومنها ما يوجب القضاء والكفارة، ومنها ما يوجب الكفارة فقط. هذه المفطرات على اختلافها، وقد حصرت في قوله تعالى: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. قال المصنف: من أكل أو شرب، يبقى الأكل والشرب، أو استعطى أو احتقن أو اكتحل بما يصل إلى حلقه، أو أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع، إن كان غير إحليله، أو استقاء أو استمن أو باشر فأمن أو أنذى أو كرر النظر فأنزل أو حجر واحتجم وظهر دم عامدا ذاكرا لصومه، فسد لا ناسيا أو مكره. نقف عند هذه الفقرة ونقول: من أكل الأكل، وصول الطعام إلى المعدة من المنافذ المعتادة، سواء كان هذا الطعام ينفع أو لا ينفع، يضر أو لا يضر، أو لا ينفع ولا يضر. يعني رجل أكل طعاما ضارا يفطر، لحم خنزير يفطر، شرب شرابا ضارا سجارة يفطر. ليس كهذا المخبول المجنون الذي قال أن السيارة لا تفطر؟ ما قال هذا أحد من أهل العلم. نسأل الله أن يشفي عقله، أنه ولي ذلك والقدر عليه. طبعا العلماء تعرضوا لهذا فقالوا: المفطرات في الأكل والشرب سواء كانت نافعة كاللحم كالأرز نافعة، أو لا نافعة ولا ضارة كالخرز كالحصى، كل ما وصل إلى الجوف من المنافذ المعتادة من الطعام أو الشراب. ولذلك ماذا قال رسول الله لهذا الصحابي الجليل: بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة. لماذا قال إلا أن تكون صائمة؟ تحرزا من وصول الماء إلى الجوف. فقال: من أكل أو شرب أو استعطى. ما معنى استعطى؟ اللي هو الصعود الذي يضعه في الأنف فينفذ إلى الجوف، عارفين الصعود؟ شمه كده داخل جوا. ولذلك قال بعض العلماء: يكره البخور حتى وانت صائم، لان له جرم، بخور له جرم ينفذ الى خلف. عن شيخ الاسلام ابن تيميه يختلف رحمه الله، او احتقن الحقل، يختلف انواع الحقن. المذهب يرى انه يفطر، شيخ الاسلام يرى أن الحقن بجميع أنواعها لا تفطر. لكن الراجح أقوال العلماء الحقن إذا كانت تصلح بديلا للغذاء كالجلوكوز مثلا، ممكن واحد يعيش على الجلوكوز شهرا كاملا ليأكل ويشرب، إدخال الطعام عن طريق الجوف إلى الجوف سهل الامتصاص دون وظيفة للمعدة عليه. أما حقن البرد مثلا، الحقن التي تؤخذ لدرجة حرارة لا تفطر، لأن ليس لها تغذية، لا تغذي. قال يبقى أكل أو شرب أو شرب أو استعطى. هنا يأتي سؤال اللي هو الرشاشة التي توسع الرئة، عارفينها تأتي واحد عنده ضيق تنفس. لا، الشيخ ابن عثيمين يرى أنها لا تفطر، وهذا صحيح، لأن ليس المقصود منها الطعام ولا الشراب، وإنما هو توسيع المنافذ الهوائية التنفس. طبعا هم قالوا فيها رذاذ ماء، كلام ده كلام، بس كل المفطرات هذه التي سأذكرها الآن بشروط، وهي عالم ليس بجاهل، غير مكره متذكر غير ناسي. ايضا قال او احتقل. والشيخ يميل الى رأي الشيخ ابن تيمية ان الحقن لا تفطر بجميع انواعه. او اكتحل الكحل، لانهم قالوا ان الكحل ينفذ الى الجوف، يعني رجل وضع في انفه قطرة فنفذت الى حلقه ثم من حلقه الى جوفه، المذهب على انه يفطر، شيخ الاسلام على انه لا يفطر، لانه لا يريد بذلك الطعام، ولا تصلح ان تكون بديل الطعام ابدا. او اكتحل بما يصل الى حلقه، او ادخل الى جوفه شيئا من اي موضع، ادخل الى جوفه شيئا من اي موضع، يعني نعم السامع البخاخة اللي باله بيمضغ لبانه، يعني يمضغ لبانه، يعني اللبانه ليس لها سائل ولا شيء لعلاج، او ممكن العلاج لما يمضغ لبانه مثلا، لعلاج اللثه. لا تدخل الجوف، لا تدخل الجوف. أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع، من قبله، من دبره، من أنفه، من عينه، من أذنه، من فمه، دخل إلى الجوف، وصل إلى الجوف من أي موضع. قال إن كان غير إحليله، ما هو الإحليل؟ الفرج، الذكر، لأنهم قالوا إن الإحليل لا يصل إلى المعدة، وإنما إلى المثانة، المثانة لا تفتح على المعدة. فإن أدخل رجل في إحليله حقنة في قضيبه في فرجه ثم أخذ هذه الحقنة، المذهب يقول لا تفطر. لكن الشيخ يقول عموما كل من حقنه لا تفطر على إطلاق. الحقيقة الكلام المذهبي أحيانا غسيل كده، مثلا رجل يغسل مرة واتنين، بس غسيل كده حاج محمد بيفطر، مش الغسيل نفسه، ده مريض. قال نعم. وادخل الجوف من هنا على طول، ادفعون الماء إنما دخلت إلى الجوف أن تدخل خلاص تفطر. ثم الحاج محمد التي يعاني من مرض الفشل الكلوي، هذا رجل مريض يعني يعذب نفسه ويميت نفسه. نعم الجلوكوز فيها خلاف، ابن تيمية أرى أنها لا تفطر، المذهب يرى أنها تفطر لأنها دخول الماء إلى الجوف، دفع إلى المعدة ثم استفراغ. ابن تيمية يقول لا تفطر، لا يقول حقنة الماء مش الجلوكوز، حقنة الماء التي تدفع من الدبر إلى المعدة الشرجية يعني لتستفرغ ما في المعدة. ها عموما الإنسان يبعد عن الشبهات أولا، ثانيا لا يجوز أن نقول أن الشيء يفطر إلا بدليل، الأصل بقاء العبادة نريد أن نبطلها. بعض الناس يقول لك إذا كان في الطريق ثم دخل ذبابة في فمه فملعها رغم إرادته يفطر ويخطي، اختخلها في نفسك، الرجل بلع الذبابة بغير إرادته والذبابة اختارت هذا المحل ودخلت فيه، لم يقصد ولم يتعمد كلام يعني، أو بلع حصى بدون تعمد أو دخل إلى جوفه، هل هذا يريده؟ ولذلك شيخ الإسلام رحمه الله يعني هو وسط في هذا الكلام، قال الأصل فيه تعمد وصول شيء إلى الجوف بنية الإيه؟ التغذية بس، أنا ما تعمدت. قال أو استقاء، طبعا حديث صحيح في أبي داود من استقاء عامدا فليقضي ومن ذرعه القيء فلا قضاء عليه. طيب كيف يستقي عامدا كده بس؟ لا ده خمس طرق، دي بالحس بالأصبع، يضع أصبعه في فمه ويستقي، ممكن يشم حاجة ايه تخليه يستقي، ممكن ينظر الى شيء فيه فيستقي بالنظر او بالسمع او بالحس بالحس، الاستقاء باشياء متعددة كثيرة. من استقاء، نحفظ الحديث في ابي داود، من استقاء عمدا فليخطي ومن ذرعه القيء فلا قضاء عليه. قال او استمنى، استمنى يعني انزل المني، انزل المني من مباشرة لكن لابد ان نقول هنا في اليقظة، لو أنزل مني وهو نائم لا شيء عليه، وفي نهار رمضان حتى لو بات جنبا، البخاري يقول من بات جنبا من أصبح جنبا في الصيام، يعني أجنب بالليل جمع زوجته ولم يغتسل إلا بعد الفجر والصبح يصلي شيخ محمد صبح الشمس يعني بعد أن أذن الفجر قام فاغتسل فأدركه الفجر وهو جنب، هل صيامه صحيح؟ ده بالقرآن، بالقرآن صيامه صحيح. ما الدليل من القرآن؟ فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. يبقى أباح الله لنا أن نأكل وأن نشرب وأن نجامع إلى الفجر، طالما بدلالة الإشارة هنا، طالما أن الجماع جائز إلى الفجر، متى سيغتسل؟ يقينا بعد الفجر، ده يقينا. ها بالإشارة نستطيع أن نفهم من الآية أنه يجوز للصائم أن يصبح جنبا، لكن إذا استمنى مباشرة بقبلة أو بنص إلى غير ذلك، يعني نزل منه المني يفطر، جمهور على أنه يفطر، والحقيقة أنه يفطر. طبعا بعض العلماء الظاهرية قالوا يفطر مباشرة فأمنه لا يفطر، وهذا موجود ومدافع عنه من بعض العلماء، لعل الشيخ الألباني ينتصر إلى هذا أنه إذا باشر فأما لا قضاء عليه ولا شيء عليه، لكن الراجح أنه يفطر. لماذا؟ يدع طعامه وشرابه وإيه؟ وشهوته. يعني لا إنسان صائم يمني ثم لا يفطر؟ لا. قال أو استنى أو باشر فأمنى، في فرق بين استنى وإيه؟ باشر فأمنى، المباشرة مباشرة الزوجة كما قلنا، أو أمذى. المذهب يرى أن الإمذاء يفطر، والمذي بين البول والمني، إذ البول يجب منه الوضوء وأن تغسل المحل الذي جاء عليه البول، المني طاهر، البول نجس، المذي نجس، المذي المني طاهر، المني طاهر، خلق من ماء دافق. والدليل على طهارته حديث عائشة أنها قالت أنه كان إن كان جافا يفرق وإن كان طريا يغسل. يبقى إن كان جافا يفرق يدل على أنها تقيم طهارة المني، بخلاف المذي، والمذي نجس. في هذه الحالة ينبغي أن يذكر مذاكير الفرج والخصيتين ثم يتوضأ وليس عليه الغسل للمذي. والمذي كما قلنا قبل ذلك هو السائل الذي ينزل عند التفكير في الجماع أو مقدماته وليس به الغسل. الحنابلة يروا أن المذي يفطر الصائم، يعني إذا باشر فأمذى أفطر، لكن الراجح إذا باشر فأمذى يفطر، أما أمذى فيها خلاف. هذا فانفرد به أحمد رحمه الله تعالى في مذهبه. قال أو كرر النظر فأنزل، هذه نقطة مهمة جدا. لما قال كرر النظر؟ نظر لك، يعني رجل ظل ينظر إلى من؟ مش امرأة أجنبية، لا، إلى زوجته، فكرر النظر وهو صائم. الأمر الذي دفعه إلى الشهوة وإنزال المني ماذا عليه؟ طبعا هنا يقول كرر النظر بإرادته، لكن لو شغل فكره فأنزل دون أن ينظر هل عليه قضاء؟ هل يفطر؟ لا، لأنه ما تعمد الفكر. إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به نفسها، يعني رجل فكر هو صائم فبعد فكره أمن. طبعا لأنه افترض أحوال ربما يقول قال يا شيخ كان ده يقع، لا يقع، هيقطع التفكير زي هو التفكير بيده، هيحاول يدفع نفسه حق محمد. أنا عارف سريع سريع القذف، لأنه في يسري حق محمد مجرد الفكرة يمنع على طول. بقول لك كده بريد بسرعة القذف. عمل ايه؟ خوارد واعتزاج بأبا مضلتات يا بلس تتوج. ده في ناس تجلس في تميس في جوار امرأة فإذا به ايه؟ يمني بدون أن يمسها، ده مرض، يعني حاجة غير المألوفة. نعم، لا يمكن بدون شهوة، لا يمكن، لا يمكن. لابد من الشهوة. لا ده يا شيخ هناك قضاء شعري الذي يمني اخواننا بدون شهوة هذا مرض لا شيء عليه كالبول تماما، اني اجد الماء بعد الماء من فيه ضعف او كان فيه ضعف، يعني هذا مرض. انما النزول المني بشهوة هو الذي يوجب الغسل ويوجب القضاء ويفطر. المني بايه؟ بشهوة. اما بغير الشهوة هذا مرض كالبول. قال يعني شهد فيلما هو صائم استغفر الله واراد ان يقول لك اضيع الصيام، ف كما ترى. يعني بعض الرجال سالوني لا يفكر في الجماع مع زوجته الا هو في الصلاه، شيطان يعني يقرا فاتحه ويفكر في الجماع. هذا وارد، امور وارده. عموما من شغل الطاعات ان شاء الله تبارك وتعالى تدفع هذا ان شاء الله. قال او كرر النظر فانزل او حجم او احتجم. ومذهب احمد هنا يخالف الثلاثه، افطر الحاجم والمحجوم. صححه شيخ الاسلام. نعم ما هو نسخ ده عند البعض، البعض قال نسخ والبعض قال ضعيف والبعض قال انه ما زال صحيحا، وشيخ الاسلام ينتصر الى صحته والحنابلة كذلك معه يأفطر الحاجم والمحجوم. وقالوا ان العلة في ذلك ضعف المحجوم خروج الدم منه، والحاجم لانه يمص الدم فيدخل الى فمه. ولقالوا العلة تدور مع الحكم، لو مشى الحجامة بآلة بكأس خلاص لا شيء عليه، لان العلة هو مص الدماء دفع الدماء الى فمه. ها طبعا قضية الحجامة معروفة، احتجم النبي وهو صائم وافطر الحاجم والمحجوم، هذا دليل قولي وهذا دليل فعلي. بعضهم قالوا الفعل ناسخ للقول، بعضهم قالوا لا القول يقدم على الفعل لأن القول في عند الأصول يقدم على الفعل. بعضهم قالوا أفطر الحاجم والمحجوم ضعيف، هذا رأي بعض العلماء هم كثر. بعضهم قالوا هو صحيح، شيخ الإسلام والحنابلة معه قالوا بصحته، ثم راحوا يبينون العلة من إفطار الحاجم وإيه والمحجوم. افطر الحاجم وليقل هنا او حجم او احتجم. نفس الكلام، بس التبرم بالدم الان يتم عن طريق الحقن، الذي ياخذ الدم لا شيء عليه، انما الذي يتبرع ان اجهده التبرع و بطريقة قد تؤدي به إلى المرض يفطر كالذي احتجم هو صائم، لأن العلة هي مدافعة الضعف الناتج عن الحجامة. نعم، نحن قلنا تبرع بالدم لا يلزم مقابل، قلنا هنا فتوى دار الإفتاء أن التبرع بالدم يجوز لكن لا يجوز أن تأخذ عليه مقابلا. قال او حجم واحتجم وظهر دم، يعني شرط المذهب هنا ان يظهر ليه الدم، لانه قد يحجم ويحتجم دون ان يظهر الدم، فعلق الحكم على وجود الايه الدم بشرط ذا عائدا. كل هذه المفترات لابد ان يكون فيه عامدا، العمد عنصر مهم لكنه لم يكن متعمد. زي ايه؟ غير العامد هو المخطئ، ربنا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا. فعلي بن حاتم اكل بعد الفجر وشرب وصيامه صحيح لانه لم يكن عميدا وإنما كان مخطئا متأولا للآية اللي هي حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، فظن أن الخيط الأبيض والخيط الأسود عقالان كما قلنا وضعهما تحت الوسادة. ها قال إنك رجل عرض القفا، إن المقصود هو سواد الليل وبياض النهار، وأقره على صيامه ولم يأمره بالقضاء عليه الصلاة والسلام، يبقى عامدا يعني غير مخطئ، ذاكرا، ذاكرا معناها ليس ناسيا في الفرض أو في النافلة. الذين فرقوا بين الفرض والنافلة لا دليل لهم، والدليل الدليل العام والدليل الخاص، ده عندنا دليلان عام وخاص. العام ربنا استؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، الخاص من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، ده يخاص في المسألة. قال الشيخ رحمه الله من أكل أو شرب ناسيا تفيد العموم، كل من أكل أو شرب ناسيا في فرض أو في نافلة، فالعموم يشمل الأشياء كلها ولا سبيل التخصيص. قال ذاكرا، لكن السؤال هنا مهم، الذي يأكل ناسيا تذكر أنه صائم وفي فمه طعام، ماذا يفعل به؟ لماذا يخرجه؟ مش تذكر بس، وتذكر دي مشكلة تانية، لا، لأن الفم من الظاهر وليس من الباطن، بدليل الله خليك علي. لو شرب لو تمضمض وهو صائم ليفطر، لو كان الفم من الباطن لأفطر، مش كده؟ كذلك مما يؤكد أن الفم من الظاهر أن الطفل لو رضع من امرأة وأخذ اللبن في فمه ثم بصقه تحسب رضعة؟ تحسب. لماذا؟ لأن الجوف، يبقى الفم من الباطن أم من الظاهر؟ من الظاهر، فطلع من الظاهر لابد أن يدفعه، لابد أن ينفضه، إنما إن بلعه في القوم لسه رصيص المعدة دخل الجوف وعن تذكر يعني يروح مستقيء، لا، هذا التكليف يرف مشقة تذوق ماشي، لأن هذا من الظاهر. ولذلك قال الحنابلة لو أن رجلا يشرب الخمر فشرب الخمر في فمه ثم بصقها دون أن يدخلها إلى جوفه يقام عليه الحد أم لا؟ لا. كل ذلك يؤيد أن الفم من الظهر وليس من الباطن، فلا حكم الظاهر، والظاهر معناه أن الطعام إذا كان فيه وأنت ناسي ينبغي أن تقذفه، لا تدخله إلى الباطن، فإن أدخلته فقد أفطر. وذلك يغزون على ذلك بأن حبة عنب أفطرت، حبة واحدة، وكيلو عنب لم يفطر، كيلو يعني رجل أكل كيلو عنب ناسيا وآخر حبة تذكر أنه صائما، فلو أخذ الحبة أفطر، صح؟ يبقى الحبة أفطرت والكيلو ما لا يوجد أن يقول لا أنا أكلت كيلو جت على حبة، نقول لا لا، احترس أنت هنا في الحالة الأولى كنت ناسيا بعد أن تذكرت، ويجب على من رآه يأكل ويشرب ناسيا أن يذكره، لا يقول اتركه، لا، ينبغي أن يذكره بحاله. قال ذاكر لصومه فسد لا ناسيا أو مكرها، ده موضوع مهم، النسيان والإيه والإكراع إن الله تجاوز الأمة عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه، ما استكره عليه، يعني لو إنسان مكره على شيء لا يؤاخذ به. قال أو طار إلى حلقه ذباب، أو كلام المذهب طار إلى حلقه ذباب، هل له إرادة في هذا الذباب؟ لا إرادة له. أو فك أو غبار، طار إلى حلقه ذباب أو غبار، نقول المذهب هذا بلا إرادة بلا تعمد. أو فكر فأنزل، لو فكر فأنزل لا شيء عليه وصيامه إيه؟ لأنه لا يؤخذ بالفكر ولا وغير مسؤول عن إن الله تجاوز الأمة عما حدثت به نفسها ما لم تعمل أو تتكلم. الفكر هذا ليس لك عليه سيطرة، يعني شيخ محمد بيقول لك يقرأ القرآن، ممكن يقرأ القرآن ويفكر، الفكر ده ينشغل بشيء بلا إرادة أم بإرادة؟ بلا إرادة، بلا إرادة. أنا ممكن أحاول دفع الفكر وأحاول أن أدفع، لكن لو لم أنجح، لو لم أنجح في دفعه لا شيء علي. قال أو احتلم، عرفين احتلم يعني إيه؟ يعني نام ثم رأى في نومه ما يدعو إلى الجنابة لا شيء عليه. أو أصبح في فيه طعام فلفظ، أو اغتسل، هو صائم اغتسل خد حمام، أو تمضمض، كل ذلك لا يفطر. أو استنثر، دفع الماء إليه إلى أنفه ثم أخرجه، هذا يسمى الاستنثار. أو زاد على الثلاث، أو بالغ فدخل له حلقه، يعني تمضمض فبالغ المضمض فدخل إلى حلقه دون إرادة لا يفطر. الأصل يا إخواني الإيه؟ الإرادة والتعمد. يجي واحد يتمضمض للصلاة، بعض يسمع عنده ورع كاذب، يجي يتمضمض يقول لك لا مش متمضمض خايف يفطر، يعمل إيه؟ يمسح عليه الشفتين كده من الخارج ويرغي المضمضة من الوضوء. أمر عجيب والله. إن شاء الله درس الغد للدكتور فتح جمعة بعد صلاة المغرب. إن شاء الله الدروس ستتوقف إلى بعد رمضان إن شاء الله، وسيعلم في حينه الدروس اللي تبدا بعد رمضان ان شاء الله وبعد العيد. الله اكبر الله اكبر. الله اكبر الله اكبر. اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. Hey! الحمد لله. ايوه شيخ ان شاء الله الحقيقه. ايوه شيخ. نعم نعم. ايش يقول مضمضة؟ ايوه لا تبالغ تمضمض. بالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائم حديث. بالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون إيه؟ كونه بالغ معناه إيه؟ أن في الصيام تمضمض لكن لا تبالغ. المنهي عنه هنا هو إيه؟ المبالغة، لكن الأصل موجود. لكنه لو تمضمض ونفذت قطرة ماء إلى جوفه بلا تعمد بلا إرادة لا يفطر، لأن قلنا أن الأصل في المفطرات أن يكون عامدا ذاكرا. عامدا إيه؟ ذاكرا، هذا الأصل فيها. قال ومن أكل شاكا في طلوع الفجر صح صومه. قبل أن نسترسل في هذا الباب، الحقيقة نريد أن نؤكد أو أن نبين الأخوة الأفاضل، ينبغي أن يكون الحال في رمضان يختلف عن غيره. كل إنسان يجعل لنفسه برنامجا رمضانيا من أول الفجر إلى آخر شروق إلى غروب الشمس في يوم في نهاره وفي ليله، برنامج تطبقه وتلتزم به. لأن الزهري كان يقول إذا جاء رمضان جاء شهر القرآن والإطعام، القرآن والإطعام، إطعام الطعام يعني. وكانوا الحقيقة يعني في رمضان نسمع العجب منهم، من يقرأ القرآن في كل يوم مرة في العشر الأواخر، في كل يوم مرة تقدر؟ يقدر. احسبها مع واضح يا محمد، احسبها معي بالروح. الفجر صلى هيقعد من الساعة كام بعد الفجر؟ خمسة، خمسة ونص، هيتغلب وقتين الساعة جاهو؟ ان شاء الله ماشي، جزاهم الله خيرا. طيب عد كم ساعة بين الساعة 4 للساعة 12؟ 8 ساعات. ياخذ كم جزء فيهم قراءة؟ لو واحد حافظ ومتقن خد نص القرآن من الفجر للظهر، مش يقدر يخلص النص الثاني من الظهر لحد العشاء؟ مش هينام بالليل؟ عيناه هتشيله ما تمشي. أقول لك الظهر هيخلص النص، شو من الظهر العصر يخلص الدين، من العصر المغرب يخلص الدين، من بعد العشاء لحد الساعة 12 يستطيع. جرب، بس بشرط أن يكون شغلك الشغل هو القرآن، مش كلام للعبادة فقط، صلاة بس. في يوم انا متأكد انك تنتهي من القرآن، بشرط ان يكون لك وقت ضائع مطلقا الا القليل جدا، 24 ساعة اليوم. حتى لو كم ساعة تقولش 8، احنا في رمضان 8 دي الان، في غير رمضان 6 في 5، ما احنا عاوزين نتخلص من فضول المنام، فضول الطعام، فضول الكلام، فضول المخالطة. 6 ساعات من 24 عندك 18 ساعة، تدخلش من 30 جزء، تستطيع تستطيع، وانا متأكد انك تستطيع. ها، والحفظ اسهل، يعني جرب كده جزء عامة انت حافظه، كلنا حافظين، هاتوا كده غيابي ياخد قد ايه وقت قراءة؟ لا نصي، لا نص، الواحد بيتعرخل ربع تلت بالكثير، وهتحافظ حفظ صحيح ربع تلت بالكثير، بالكثير يعني. ها، الجزء العام واحد ده حافظ القرآن كله عن ظهر قلب، هياخد ايه؟ تلت بالجزء، يبقى 30 جزء بكام؟ 10 ساعات خلاص. طبعا يرتل، يرتل تلت ساعة، يرتل ويدخل الجزء كمان وحفظ. مريه يقدر، يقدر حاج محمد ابن رجب الحنبلي يقول ايه؟ يقول في الزمن الفاضل والمكان الفاضل ينبغي ان تضاعف العبادات. هو الاصل فيه ان تقرأ القرآن في 3 ايام بالاصل العادي، انما لشرف الزمان العشر الاواخر خلاص بقى. تودع. طبعا احنا العلم بيحدث، وانت تعلم وانا اعلم، اذا جاءت العشر الاواخر فرغت المساجد واستعدوا لعيد، حتى جعلوا المدارس هذا العام كم يوم؟ كم؟ 29، يعني العشر الاواخر، يعني لا عبادة، تفرغوا للدراسة. امور عجيبة. كان النبي اذا دخل العشر الاواخر عليه الصلاة والسلام شد المئزر ويه وأحيا الليل كله وأيقظ أهله وانقطع العبادة كله. طلب لليلة القدر من المغرب، فأحيا الليل كاملا عليه الصلاة والسلام. واحد يقول لا يا أخي، ساعتين نوم بعد الفجر يكفوا؟ يكفوا، بس الواحد إيه؟ معان، معان من الله سبحانه وتعالى، سبحان الله العظيم. لابد أن الاجتهاد ده حرزوا لبعض السلف في يوم في رمضان، يوم الفجر لحد المغرب، فإذا به قد سبح 100,000 تسبيحة، 100,000. قال وحرز نفسي في اليوم 100,000 تسبيحة إلا أن تخطئ أصابعي. العدد يعني في 1,000 لا 100,000 في يوم واحد، سبحان الله العظيم. همم عالية، وده شهر العبادة يجب أن نتفرغ فيه العبادة، لا كما يحدث الآن. الناس الحقيقة عجب، يعني أمر عجيب جدا، مساجد في أول رمضان تبتلئ العشر الأوائل، ثم المعدل إيه؟ يقل كما هو معلوم، ثم أنواع المطعومات والمأكولات والمشروبات، دوازير التموين يعاني من أزمة رمضانية من الآن، يكدس لرمضان كأن رمضان جعل تكديس الأطعمة. طب إيه رأيك لو الشعب المصري قالوا سنفطر جميعا على 3 تمرات بس ونحن في غنى عن كل الطعام، نعمل ايه؟ اللحمة تخفض لأربعين جنيه تبقى بجنيه بلاش. كله يعني. انما الشعب عنده فجعة. اعوذ بالله. امر عجيب وغريب والله. عجيب وغريب. تجد المائدة سفرة رمضانية عليها من كل انواع المأكولات. فاذا قام تنظر الى الطعام الباقي كما هو. الله سبحان الله. بحسب ابن ادم لقيمات يقمة صلبة. المعدة السريح يا اخي حتى في رمضان تعمل تغرس طول السنة. ريحها. ثم الاسراف الذي نحن فيه. لا نحن الان في اسراف الحقيقة يعني نحتاج الى مدة زمنية كبيرة لتعديل السلوكيات حتى تسير او تتفق مع القيمة الاسلامية مع الاخلاق الاسلامية مع العقائد مع المبادئ الاسلامية سلوك الاسلام. يعني واحد شرع افلة حمراء يوم معناها ايه كله ايه وافتالي وراك وعملك ايه تيت تيت تيت طب اروح فيه اطلع فوق الاشارة اركبها هو ايه ما هو ايده وضري عليه تيت تيت دي. الله يعني اليس منكم رجل رشيد بفيكم على عنده عقل متعمى فينا هنروح فيه عمال كله طوط. انت عارف رد الكفار من ضرب تلكس بدون ضرورة جرامة فورية. تمشي في عاصمة كافرة في ايه هدوء ايه سكون تماما. ده حتى هناك يا اخي والله بكمل بما بعد العشاء مباشرة الساعة 9 تلاقي كله ايه نايم. يصحى الساعة كام؟ لا 6:00 3:00 هم صلي الفجر. هو صلي الفجر كل 3-4 حمام على شغل نصف حين اخي الفاضل اطر الساعة 10 بكرة اي اخ كل ايه سكر المعمول ايه نام للظهر ولك معادة الطبلة قبل الظهر. الله ما هذا الذي يحدث؟ شعب كسول عنده وخم والحقيقة يعاني من البطالة ومن ازمة الانتاج. متعوز بعد هذا الذي يحدث؟ شعب يريد ان يعني لا ينتج لا يعمل. امور عجيبة حقيقة. خلينا في موضوعنا لان الحقيقة سلوكيات اصبح الان الفساد كل شيء له ثمن. تفعل لي شيء لابد ايه تدفع كام. لما تبني شيء لله البقاء لله. حتى القاضي الذي يقاضي بين الناس دام جاء القاضي في جلسة معنا هو يعني قاضي عرفي شرعي فاذا بيذهب احد خصومه لتدفع كام 10 باكر 20 ده قاضي شرعي جاء القاضي للناس في مشكلات يحتسب الاجر عند الله يطلب الاجر من هذا ومن هذا. شفت كيف يحكم؟ امور عجيبة وغريبة الحقيقة. خلل في كل شيء خلل. والكفاءات اخوانا انعدمت. ما صار عندنا ايه كفاءات. اخر الكفاءات الساعة بتاعت توقفت فردت اخر ملتحن استاذ ما اعرفه يعني فتح محل ايه ساعات فثقة اخ فاضل شيخ عمل دي دمرها افسدها شرقا وغربا. قلت له انت يا شيخ المعذرة يا شيخ اسمه شيخ الساعات مش شيخ الساعات ما فتح ساعات دي نسأل الله العافية 90% من هذا الوطيرة مش عارف الكتب يفتح كتب، مش عارف المحاميل يكتب لك ايه المعمل الانتاج الفني المحاميل، ولا عارف حاجه خالص. حاجه غريبه وعجيبه وعجيبه، كله بالايه دراويش، نحن في زمن الدراويش. والكفاءة عدلت والمجاملات والثقات والعلاقات التي تصدرت الآن في كل شيء، حدث ولا حرج. عموما يقول: من أكل شاكا في طلوع الفجر صح صومه، يعني إذا قام من الليل وقد شك أن الفجر أذن أم يؤذن، وبنى على أنه لم يؤذن بعد أن تبين وغلب على ظنه أنه لم يؤذن، فأكل أو شرب فلا شيء عليه، لأن الأصل بقاء الليل، الأصل بقاء الليل بشرط أن يلتهب في التبين، فإذا أخطأ فلا شيء عليه. المغرب عكس بقى، لا إن أكل شكا في غروب الشمس، أو لا إن أكل شكا في غروب الشمس، لكن نقطة تستوقفنا: رجل يتسحر ثم الطعام في فمه، أذن المؤذن يبلع الطعام. من إذا أذن الفجر والإله على فمك لا تضع الإله حتى تقضي منه حاجتك في السنن، لأن الأصل هو الفطر، الأصل هو بالليل الفطر. أذن المؤذن وأنت تشرب لا تبصق، لأنك معك الأصل هو البقاء بقاء الليل. الإسلام ما شرع تعذيب النفس، يعني ما قال لك بقى ابصق وفي فمك، ابصق دي في حالة النسيان بس. إيه؟ لا تستأنف، ما تجيبش حاجة جديدة بقى. لا يا شيخ محمد، واحد في فمه شيء، لا قلنا لا، لا يستأنف، هو نتحدث عما في فمه فقط. نحن لا نتحدث نكبري لا بنقولش لا يستأنف، يأتي بجديد. إن أتي بجديد أفطر طبعا، لكن لا يأتي بجديد، إنما هو ينتهي من في مما فيه في فمه فقط. قال: لا إن أكل شاكا في غروب الشمس أو اعتقد أنه ليل فبان نهار، بان نهارا يعني فرق المصنف بين حالتين، بين الذي يشك في الفجر والذي يشك في المغرب. في الغروب، غروب الشمس، لابد أن تستيقن. لو أكل أو شرب وهو يظن أن الشمس قد غابت فتبين له أن الشمس لن تغرب بعد، يلزمه القضاء. الأصل بقاء الصيام إلى أن يثبت بيقين. نسحب الأصل، نسحب الإيه؟ الأصل. احنا قلنا الكلام ده قبل كده يا شيخنا، الكلام ده يعني كلام لا يصح ولا يجوز ان يفعله احد، الذي يطعن في الفجر ثم اكل او اشرب بعد الفجر، هذا رجل مستهتر، لانه اولا ليس من اهل التخصص، لكل علم اهله. هو بتاع فلك اشتغل، هو علماء الفلك قالوا هذه المواعيد وحددوها بناء على أجهزة وآلات، حتى ولو أخطأوا في التقدير فالإثم عليهم ولم يتعمدوا، فلا داعي لهذا. أعمل نقاش والطلاء يعلو جلدي أحيانا وأنساه أحيانا وتعذر علي إزالته، لا لابد أن تلبس جوينتي يفصل بين يدك وهذا الماء، هذا الزيت، لأن هذا يحجب وصول الماء، إلا أن المشقة تجلب التيسير. يعني إن أخذت الحيطة ومع ذلك أصبت بشيء فلا شيء عليك، لا شيء عليك البتة، لأن الله قال وجعل عليكم في الدين من إيه؟ من حرج. هل يشترط في صيام النفل تبييت النية قبل الزوال أم يجوز قبل وبعد الزوال؟ لا، بالنسبة للنفل لا بد إما أن تبيت دائما الليل وإما أن تنوي قبل الزوال، هذا هو رأي الراجح، تنوي قبل الزوال. إمام يصلي التراويح ويقرأ في كل آخر ركعتين ثمان ركعات في الأولى بعد الفاتحة إن اللهم لك الصلاة يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وفي الثانية بعد الفاتحة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. هذا إمام مبتدع، هذا رجل مبتدع يبتدع في دين الله عز وجل وفي العبادات، يعني يقرأ في آخر ركعتين الثمان ركعات، آخر ركعتين بدعة جديدة، في الأولى بعد الفاتحة جزاك الله خير فركعت بعد ثمانية إن الله ملك توصلون عن النبي في كل يوم، فركعة ثانية سبحان ربك رب العزة عما، دي بدعة حديثة طازة لسه، ها بدعة عصرية، رأيت بدعة أيضا يفعلها بعض الأحناف، بعض الأحناف في بعض البلاد يقرأ من أول البقرة آيتين أو ثلاث، من أول آية عمران آيتين أو ثلاث، من أول المائدة آيتين أو ثلاث، من النساء آيتين، يقرأ ثلاث آيات ثلاث آيات من كل سورة حتى يختم القرآن، بكده إيه؟ ختم القرآن في آخر رمضان. يا سلام، ما شاء الله ما شاء الله، حقيقة يعني بدع الشيطان يزينها لهم. ها قال عندي مبلغ 11,000 جنيه مرت علي عام، وفي أثناء العام زاد المبلغ إلى 60,000، منذ شهرين بعت منزل فأصبح 70,000، ماذا يجب علي من الزكاة؟ أيوة شيخ، ماشي، لا ينفع إن شاء الله، ينفع ينفع إن شاء الله، بس يدعينا هناك في الحرم. هم الإخوة بيفكروا أخوانا المخيط هما كان فيه خيط، يقول لك فيه خيط ما ينفعش، كان ده غلط، المخيط هو الذي يفصل على اللس، ينفع 100%. بص يا كابتن، رضي قالك يا شيخ محمد بارك الله فيك، 11,000 هو هذا هو الاصل، اصل المبلغ، الزيادة والنماء اللي جاء عليه 30 بقى 70 تحسب حول من امتى؟ من حول 11، هل يسمى المال المستفاد خلال العام؟ نعم، انا بقول هو زك الكل، يعني 11 في رمضان، عنده 11 في شوال جال 30، في رجب جال 40، حول الكل هو حول ال 11، حسابه حول الاصل. ها يعني لا احسب لكل مبلغ حول، لا ده رأي ضعيف، احسب حول الاصل، مبلغ الاصلي 11 جاله زيادات خلال العام، يبقى الحول كل حول 11، والله اعلم. ابعد عنه في رمضان، يقول الاخ الكريم معجون الاسنان لا تستعمله في نهار رمضان لانه له جرم ينفذ الى الجوف، صعب حق محمد، يعني هو له نكهة له طعم، لا لا لا، الاصل ان تستعمله قبل الفجر خلاص، احنا قلنا لازم من تعمل من الاول يا مولانا، احنا قلنا بعد عنها في رمضان. هل يجوز للحلاق ان يستخدم الفتلة في ازالة الشعر الزائد بالوجه؟ ما المانع؟ ما الذي يمنع؟ يعني شعر زائد في الانف او تحت الهنة او الاذن، ما المانع ان يأخذ اتخذ اي وسيلة لازالته؟ ليس عندنا أدلة شرعية يعني تحرم الإزالة بأي شيء. ما ليس باللحية، هذا ليس باللحية، ده شعر تحت العين، ليس باللحية، اللحية لها حدود. لا تحددها، تحدث عن الذي تحت العين. نعم يا مولانا، جائزة إن شاء الله. العدسة، بارك الله فيكم. ما حكم وضع مزيل عرق والرائحة أثناء الصيام؟ لا بأس بها أبدا بحال، لكن الورع اللي تضع، لا بأس، موضوع تاني خالص. مزيل عرق والرائحة لا بأس باستخدامها وأنت صائم، لكن الأولى تأمل تصائم تتجنب هذه الراحة. لا، التزهد والتقرب وأنت صائم خروف ثم الصائم أتبع الله من إيه؟ من ريح المسك. ما أنا بقول لك، وأما تضع ريحة بتحصل إيه؟ نشوة، تجديد نشاط، وعندك شغل عن ماشي. بس إيه الصائم ده الأصل فيه ليه؟ يعني التضرع والتبتل والتقرب إلى الله. مش يبقى ده طالع كل نص ساعة خش حمام وحط برفان وغير، هو ده صيام؟ ده عيب صيام يعني؟ جائزة، أنا أقول جائزة. طب ما احنا قلنا يا شيخ هو القطرة إذا وصل إلى الحلق من الورع أن تتركها، لكن الراجح من أقوال العلماء أنها لا تفطر. الاستمناء أو العادة السرية تفطر أم لا تفطر؟ سبحان الله، قال العادة السرية والاستمناء. يا أخي حتى اختلف العلماء فيها فإنها تفطر. يعني اختلف العلماء في المباشرة، رجل ينشر الزوجة يقبلها فأمنى، ده كلام، إنما رجل يستني بيده ويفعل كبيرة من كبائر الذنوب في نهار رمضان، حقيقة أمور عجيبة وعدم احترام لحرمة الشهر. هل يعتبر نسيان الإكراه في الجماع؟ طبعا يعتبر. قلتم أن من باشر أو نظر فأمزى هناك خلاف في فساد صومه، الرأي الراجح لا يفطر. خلعت أحد أضراسي في ليلة رمضان، يا أخي الفاضل نظيف الضرس لا يفطر، لأنك الدم الذي ينزل من اللسة تابع للسن، وليس الأصل فيه أن تخرج الدم، فهذا لا يفطر بحال ولا يؤثر على الصيام. صيامك صحيح ولا شيء عليك إن شاء الله تبارك وتعالى. في أحد المساجد في خطبة الجمعة قال الخطيب إن الحديث المشهور عن سلمان الفارسي، حديث اللي هو أظهر لكم شهر عظيم، هذا الحديث باطل. قول الخطيب صحيح، حديث سلمان المشهور حديث ضعيف. حديث أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار ضعيف أيضا. لماذا؟ رمضان كله رحمة، رمضان كله مغفرة، رمضان كله عتق من النار. ده حديث لله في رمضان في كل ليلة عتقاء، في كل ليلة تيجي تقولي واخره عتق من النار، تريد ان تحجر واسعا تجعل عتق من النار في الاخر بس؟ لا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، والى اللقاء القادم ان شاء الله بعد رمضان، نستودعكم الله على الله عز وجل بانفخي ان شاء الله في شوال بعد صيام الست ان شاء الله تبارك وتعالى.